مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 28 يناير إلى 6 مارس 2021. إلى العناوين: في شهر المرأة في أفغانستان، داعش يغتال 4 نساء في يومين، 3 صحفيات وطبيبة. نتحدث هذا الأسبوع إلى زهرة فورمالي، الصحفية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية. يمكن أن أصف هؤلاء الصحفيات بأنهن بطلات، بطلات لأنهن تجاوزن كل المشاكل الاجتماعية والثقافية. ليس سهلاً أن تكوني امرأة في أفغانستان، والأصعب أن تكوني صحفية. الاثنين القاعدة تتوعد الحوثيين في مأرب، والسبت الحوثيون ينشرون ما قالوا إنه إثبات على وجود القاعدة في المحافظة. أيهما أشد كفراً، المشرك أم العلماني؟ المقدسي يعود إلى الكتابة والإفتاء أونلاين. وفي يوم المرأة نتحدث هذا الأسبوع إلى خلود خريس، رئيسة جمعية نساء ضد العنف. يا سيدة تراجعوني، كانوا يفكروا بحملية الانتحار. ليش؟ لأن هي تعرضت للاغتصاب علي، يعني واحدة منهم تعرضت للاغتصاب في اليوم 15 مرة. شو تتوقع منها؟ وبإمكانكم دائماً الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. يوم الأربعاء 3 مارس أعلن داعش مسؤوليته عن اغتيال 3 صحفيات يعملن في تلفزيون إنعكاس، وهو مؤسسة خاصة في مدينة جلالباد في محافظة ننغرهار شرق أفغانستان. الثلاثة هن شهناز رؤوفي وسعدية سادات ومرسال وحيدي، يعملن في قسم الدبلجة في التلفزيون. هجمنا أثناء عودتهن إلى منازلهن. بعد ذلك بيوم أعلن داعش اغتيال طبيبة عندما استهدفت الركشة التي كانت تركبها إلى العمل. في ديسمبر 2020 اغتال داعش مالالاي ميفاند، وهي صحفية أخرى تعمل مع تلفزيون إنعكاس. والدتها التي كانت ناشطة في حقوق المرأة اغتالها مسلحون مجهولون قبل 5 سنوات. وفي يناير اغتال مسلحون قاضيتين في كابل. في المطلق قتل 15 صحفياً وصحفية خلال 6 أشهر الماضية. ماذا يعني أن تكون امرأة في أفغانستان؟ أرحب بالآنسة زهرة فورمالي، العاملة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية. زهرة تشرف على إخراج أهم البرامج في المحطة. شكرا جزيلا لوجودك معنا زهرة. Most welcome. Thanks from you too. كامرأة شابة عاملة، كيف تلقيت خبر اغتيال الصحفيات الثلاثة؟ Thank you so much. تشكر بسيار زيادة. اسمي زهرة فورمالي، أشتغل صحفية منذ 10 سنوات ومخرجة برامج مهمة وكبيرة في التلفزيون. بالنسبة إلى سؤالك حول تأثير خبر قتل الصحفيات، أقول خلال العقدين الماضيين كانت أفغانستان أخطر مكان على الصحفيين والمراسلين وخاصة النساء. كنا دائما مستهدفين في عمليات اغتيال متعمدة تقيد معظمها إلى مجهول. الحكومة الأفغانية والأمم المتحدة كانت تحمل طالبان مسؤولية هذه الاغتيالات، هم وغيرهم من الإرهابيين يعرضون حياة الصحفيين إلى الخطر. تروريستا قرار گرفتن و جانهای خود از دست دادن که این خود یک زاهی بزرگ و الصحفيات الثلاثة اللواتي قتلنا في جلالآباد كانت خسارة كبيرة للجسم الصحفي. هزت هذه الجريمة أركان الدولة وخاصة القطاع النسوي. عائلاتنا نحن الصحفيات أو المشتغلات في الإعلام تعيش حالة مستمرة من القلق بسبب هذه الاغتيالات وهذا التقصد بالاستهداف، استهداف المرأة. كل يوم عندما نذهب إلى أعمالنا أهلنا يتساءلون بينهم وبين أنفسهم إن كنا سنعود أحياء. كل يوم تدعو لي أمي أن أعود بسلام، كل يوم. وزاد قلقها هذه الأيام مع ارتفاع عدد الاغتيالات. لا أحد في أمان هنا في أفغانستان، لا في القطاع الصحفي ولا في المجتمع المدني، كلنا معرضون للخطر. بين دليل است که هیچ کسی در جامعه افغانی در امن نیست خلاصه. زهرا، عنا فضول نعرف عن تجربتك انت في الصحافه، كيف صرت صحفيه، شو المشاكل اللي واجهتيها؟ يس اوكي. شخصا از خود بگویم که ما مدت 10 سال میشه بالنسبه لي طوال العشر سنوات الماضية التي قضيتها في الإعلام تعرضت لمخاطر عديدة، لم أشعر يوما بالأمان. من ناحية الإرهابيون يهددون أمننا ويزعزعون استقرارنا، ومن ناحية توجد ثقافة في المجتمع حيال العمل الصحفي. كثيرا ما وقعت في مشاكل وكثيرا ما تعرضت للتهديد حتى من أقربائي ومعارفي. كانوا يقولون إن المرأة العاملة في الإعلام لن تكون في أمان، ستكون دائماً معرضة للتصفية الجسدية أو التحرش الجسدي. يعتقدون أن الفتاة إذا عملت في قطاع الإعلام تمردت على الثقافة الإسلامية وخرجت عنها وخرجت حتى عن سيطرة العائلة والمجتمع. جامعه اسلامي بيرون بشان دوچار همین مشکلات بودم. خب آیستا لكن الحمد لله استطعت ان اقنع اهلي واقربائي بانني في هذا المجال ساتمكن من توفير الحمايه لنفسي وساتمكن ايضا من توفير دخل جيد لعائلتي. اريد ان اساعد المهمشين، اريد ان انقل صوتهم الى المسؤولين، اريد ان اكافح الفساد وأن أحسن حياة الناس، أريد أن أكافح الظلم وأن أوعي الناس بحقوقهم. لهذا حاولت أيضا تشجيع فتيات أخريات للعمل في هذا القطاع. عملهن إلى جانب الرجل لا ينتقص منهن ولا يعيبهن، كما يستطعنا دائما توفير شبكة أمان مالي لعائلاتهن. كيف تصفين الراحلات الثلاث؟ ماذا نعرف عنهن؟ يمكن أن أصف هؤلاء الصحفيات بأنهن بطلات، بطلات لأنهن تجاوزنا كل المشاكل الاجتماعية والثقافية. ليس سهلاً أن تكوني امرأة في أفغانستان، والأصعب أن تكوني صحفية. هؤلاء الصحفيات أردنا أن يغيرنا حال الناس في بلدي إلى الأفضل وأن يعطينا صوتاً لمجتمعاتهن، وهذا ما جعلهن يدخلن مجال الصحافة ويحققنا هذه الأحلام. ماذا يعني هذا بالنسبة للنساء في بلدك؟ أقصد هذا الاغتيال، ماذا يعني لبلدك؟ خب این هدفهای تروریستی البته نه تنها به خانما بوده، به تمام جامعه فعال که در افغانستان فعالیت. العمليات الإرهابية لم تستهدف النساء وحسب، بل كل فعاليات المجتمع المدني. لكن استهداف النساء يهدد بأن نعود إلى ما كنا عليه قبل 20 سنة عندما كان الطالبان تحكمنا. لم يكن يسمح للمرأة بأن تعمل أو تحقق حلمها المهني والاقتصادي وأن تعمل كما الرجل. هذه العمليات الإرهابية سواء نفذتها طالبان أو غيرها ممن يقال لهم هنا بالأخوة المجاهدون، هدفها كلها تقييد حرية المرأة ومنعها من العمل. يريدون أن يقولوا إن الصحافة والعمل المدني مهن خطيرة على النساء، فيجب أن تلتزم المرأة المنزل كما كنا قبل 20 سنة. لهذا كلما أتيحت لنا الفرصة نقول إن للمرأة الحق في أن تكون صحفية، في أن تكون معلمة، في أن تكون مدرسة قرآن، حالها حال الرجل في خدمة هذا المجتمع. لا يمكن السماح للرعب بأن يتسلل إلى العوائل حتى يمنعوا بناتهم من العمل خارج المنزل. ترس داشته باشن که دخترای خدا یا خانمای خدا اجازه ندن که به بیرون برن و اونا فعالیت داشته. زهرا فورمالی الصحفیه في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ممنون شما. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في 1 مارس أصدرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن بياناً بخصوص الهجمة الحوثية على مأرب، حيث تدور معارك بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني وقبائل مأرب من جهة أخرى. المحافظة التي تقع شرق صنعاء لها أهمية استراتيجية، من يسيطر عليها عملياً يسيطر على صنعاء. في بيان القاعدة كثير من الحشو، لكن نستخلص منه الربط بين هجوم الحوثيين وقرار الإدارة الأمريكية الجديدة رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، دعوة جميع أهل اليمن إلى محاربة الحوثيين، والتعهد بأن يكونوا أي القاعدة سنداً وعوناً لقبائل مأرب في قتال الحوثيين. الحوثيون التقطوا هذا الأمر بعد 5 أيام، نشر ما يعرف باسم جهازهم الأمن والمخابرات ما قال إنه أدلة على وجود القاعدة في مأرب، شمل ذلك أماكن إيواء وفنادق يتردد عليها عناصر القاعدة، بالإضافة إلى هيكل تنظيمي لما يسمى إمارة مأرب. ما فعلته القاعدة هنا مثل كل المرات التي يناضل فيها الناس من أجل عيشهم الكريم، أنهم يركبون الموجة بحجة المناصرة فيوصمون المجتمع بالإرهاب، وفي المحصلة يسيطرون على أي مكتسبات قد تتحقق. حدث هذا في سوريا، خرجت الثورة فخطفتها القاعدة ومنها داعش، وحدث في أفغانستان، طرد الأفغان السوفييت فجاءتهم القاعدة بطائرات البرجين. ومن ناحية أخرى، ولو صح أن القاعدة تقاتل في مأرب، فهل انضمت إلى الجيش اليمني؟ كيف يتفق هذا مع عقيدتهم؟ كيف يتحالفون مع الطاغوت؟ أم فصلوا فتوى؟ مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. عاد أبو محمد المقدسي للكتابة والنشر في موقعه وفي قناته على التليجرام الدرر السنية التي تتبع له. نذكر أن المقدسي قال في أكتوبر الماضي إنه اضطر للتوقف عن النشر بعد أن نشر بيان عدم جواز الانتساب لأمن هيئة تحرير الشام، وقال أنصاره وقتها إنه أجبر على هذا الموقف وإن من أجبره على الأرجح السلطات في الأردن. فهل سمح له الآن بالكتابة من جديد؟ علامة استفهام. هذا الأسبوع أفتى المقدسي بأن العلمانية أشد كفراً من المشرك. وفي موضع آخر يحذر المقدسي من المتعاملين مع مراكز الدراسات الغربية وما يتصل بها من مراكز بحث عربية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نتوقف قليلاً عند حساب مسائل الشامية الذي يجيب عن أسئلة يطرحها الجمهور على يحيى الفرغلي أحد شرعيي الهيئة. ثمت أجوبة لافتة هذا الأسبوع تتبعها يظهر الانتقائية بما يتناسب وحاجات الهيئة. أولاً سئل الفرغلي: أنا مجاهد مع الهيئة وصاير لي وظيفة بإحدى المنظمات راتب فوق 500 دولار، ولا تتفق الوظيفة مع الجهاد والحالة المعيشية أنت أدرى بها، ما رأيك؟ أجاب الفرغلي: الجهاد فرض عين وتركه كبيرة من الكبائر. سئل: في ظل حزب البعث اعتاد الناس تملك أراضي الغير لأن الدولة تقول إن الأرض لمن يعمل فيها، ما حكم الأرض وما يترتب على المغتصبين؟ أجاب: في ظل الوضع الحالي غير المستقر يتم إرجاء الأمر قضائياً للضرورة. سؤال: ما حكم ترك العمل بالفصائل والعمل مستقلاً؟ أجاب: العمل الجماعي في الجهاد واجب. سؤال عن إشراف شرعي على الجهاز الأمني التابع للهيئة وعن التعذيب والمحاكمات غير العلانية، أجاب: يوجد شرعيون ولا يشترط في المحاكمات في الإسلام العلنية، ورفض الإجابة عن باقي الأسئلة وقال: أجبتك عما ينفعك فقط. مرصد الجهادية. احتفى أنصار القاعدة بهجوم شنه ما يعرف باسم جيش العدل على مركبتين للحرس الثوري الإيراني في ولاية سيستان وبلوتشستان جنوب شرق إيران. جيش العدل قام على إنقاذ جند الله عام 2012، يعمل حصراً ضد إيران ويتخذ من باكستان مقراً، وهذا تسبب في تحرشات بين إيران وباكستان. باكستان لا تلاحق جيش العدل، لكنها تلاحق جيش تحرير بلوتشستان، وهم جماعة يسعون إلى ما يقولون إنه تحرير الإقليم شمال غرب باكستان. جيش العدل لم يعلن الولاء للقاعدة. احتفى أنصار القاعدة هذا الأسبوع بالذكرى الثالثة لتأسيس حراس الدين. في 4 مارس 2018 اندمج جيش الملاحم وجيش البادية وجيش الساحل مع مجموعات جهادية أخرى ليشكلوا التنظيم القاعدي. في الأثناء نشر حساب رد عدوان البغاء أسماء المسؤولين عن ملف الحراس في الهيئة: أبو محجن الحسكاوي، أبو بلال القدس، رواد الغوطاني، حكيم الديري، وشادي اللبناني. هؤلاء واصلوا اعتقال الحراس والمستقلين. من الحراس اعتقل هذا الأسبوع أبو عاصم دركوش وأبو حمزة صليبة وأبو العز من مدينة جسر الشغور، ومن المستقلين رائد الديبو وسليمان سليمان ومحمد الحموي. بعد أن أوقفت هيئة تحرير الشام عبد الغني العراقي مسؤول التصنيع فيها، ذكر حساب رد عدوان البغاء أن الهيئة صادرت أملاكه، فيما اعتقل حليف أو موظف آخر أبو عبد الله صلوة مسؤول منطقة أطمة الذي كانت له صوتية شهيرة برر فيها تفريق تظاهرة نسائية بعنف في أطمة أغسطس الماضي. رد عدوان البغاء علق: فاعتبر يا أيها المرقع كبيرا كنت أم صغيرة. مرصد الجهادية. قال معارضو الهيئة إن أمنييها اعتدوا على مظاهرة نسائية في قرية السحارة شمال شرق إدلب، خرجنا النساء للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن. الإعلام الرديف للهيئة برر ذلك بأنه كان هناك تبديل لمجموعة رباط قرب القرية، وأثناء مرورهم تفاجأوا بوجود مظاهرة لحزب التحرير تقطع الطريق. ظن المتظاهرون أن من في المركبة جاءوا لمنع المظاهرة فهجموهم. المعارضون فندوا ذلك، قالوا إن الفيديو لم يظهر قطعا للطريق، وإن سيارات تبديل الرباط تكون بيكاب عسكرية وليست فان. نقل مزمجر الثورة السورية أن سيارات محملة بعملة نقدية فئة 5000 ليرة سورية مطبوعة حديثاً دون رصيد دولي دخلت إدلب، وأنه سيتم طرح العملة في المحرر لتداولها مقابل تبديلها بدولار يخرج إلى مناطق النظام. رد أنصار الهيئة على علي العرجاني الذي كان شرعياً في الهيئة قبل أن ينفصل عنهم في 2016. العرجاني عاد ينشر ما يشبه الكواليس وفضائح تورطت فيها الهيئة وحتى عناصر القاعدة قبل أن ينفصلوا في الحراس. حساب الشمال الحر قال: العرجاني عرف بالتقلب الفكري والمنهجي. صدر عدد شهر فبراير من مجلة الصمود التابعة لطالبان عنوانها العريض الذكرى السنوية لاتفاق الدوحة، تدعو فيه طالبان الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاق وتؤكد أنها التزمت بكل البنود المطروحة. ونذكر أن من بين هذه البنود هو السيطرة على القاعدة، وانتهت إلى أن السلامة من مصلحة الجميع. ولفت مقال على الأرجح بمناسبة الذكرى 16 لإطلاق المجلة وربما بمناسبة يوم المرأة، المقال عن المجاهدات المغمورات، يتحدث عن جهاد ريان وهي المسؤولة عن تصميم المجلة طوال الأعوام الماضية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. واستكمالاً لثيمة هذه الحلقة يوم المرأة العالمي، نرحب بالأستاذة خلود خريس، رئيسة جمعية نساء ضد العنف في العاصمة الأردنية عمان. الجمعية تأسست عام 2009 وتتصدى لمختلف أشكال العنف ضد المرأة. شكراً جزيلاً لوجودك معنا أستاذي خلود. شكراً لك على الاستضافة ستي، وهذا شرف إنه يعني أكون معكم في هذه المحطة اللي يعني بعتبرها بتسلط الضوء على نبض الناس ونبض المجتمعات العربية. أستاذ خلود، جمعية نساء ضد العنف تعاملت مع سيدات هربنا من بطش تنظيمات إرهابية مثل داعش، كيف حدث هذا أستاذ خلود؟ شكرا لك ستي على استضافتك. يعني جمعيتنا هي أول جمعية بالشرق الأوسط اللي سلطت الضوء على ضحايا العمليات الإرهابية، وكان نموذج احنا بنعرف انه هو داعش، فإحنا استقبلنا عدد كبير من ضحايا داعش من سوريا ومن لبنان وبعض الدول العربية. وكان إن أول إشي استقبالهم للسيدات، بتعرف الست بتكون بتعاني من الفزع والخوف والرعب لأنه يعني تعرضت وعائلتها تعرضت لهذا الشيء. فأول ما بتوصل إنها بتكون هي بحاجة أول إشي إنه نعطيها الثقة والأمان حتى تستطيع إنها تحكي قصتها. طبعاً يعني الست مرت في مراحل بتكون كتير صعبة، فهي بتحاول إنه قدر المستطاع إنها نعطيها الأمان ونعطيها الثقة، بالإضافة إنه ندمجها مع مجموعة حتى إنه المجموعة كل واحدة تحكي قصتها تستطيع إنه هي يصير عندها الشجاعة إنها تحكي عن قصتها، وهذا اللي بنسميه بالعصف الذهني. أستاذي طب لو توضحي لنا لطفاً كيف بيوصلوا لكم؟ أول إشي إنه أنا علاقتي مع الإعلام منيحة، يعني الحمد لله يمكن ما في أسبوع إلا بكون على الإعلام، فرسالتنا وصلت عن الإعلام. الشغلة الثانية عندنا إنه صفحة إحنا بنيج على الفيسبوك للمتابعين. الشغلة الثالثة إحنا كنا أسبوعين بنعمل ندوات توعوية للسيدات من الأردن ومن سوريا ومن العراق، هدول السيدات نفسهم بنقلوا رسالتنا للآخرين، توصل هاي الرسالة وعن طريقه. والحمد لله إنه عندنا مصداقية وعندنا ثقة واسعة من قبل اللي يراجعونا، فهذا الشيء ساعدنا إنه يعني صرنا عدد إحنا فوق 4000 سيدة ورجل وطفل راجعوا الجمعية وكانوا ضحايا العمليات الإرهابية، واستطعنا إنه نأهل منهم خلينا نقول 80%، يعني وبعضهم الحمد لله رجع لوضعه الاجتماعي بالمجتمع، وبعضهم طلع لألمانيا، طلع لأمريكا، طلع بعد ما كان يعني البعض كان يفكر بعملية الانتحار. يعني أحكي لك إياها، سيدات كثير سيدات راجعوني كانوا يفكروا بعملية الانتحار. ليش؟ لأن هي تعرضت للاغتصاب عليه، يعني واحدة منهم تعرضت للاغتصاب في اليوم 15 مرة. شو تتوقع منها؟ فهي كانت يعني بحاجة إنها حالة الانتحار أو إنها. فإحنا الحمد لله أعدنا تأهيلهم بعمل ندوات مع ناس مختصين من رجال دين وعلماء نفس وعلماء اجتماع ورجال الصحة، لأنه في أمراض كانت جنسية كانت مصابة فيها. هاي الأشياء كلها ساعدت تأهيلهم، وبالعكس نعتبرهم قصص نجاح لنا، لأنه استطعنا إنه عن طريقهم يجيبونا أعداد كثيرة ولنقلوا رسالة الجمعية للآخرين حتى عن طريق السوشيال ميديا. وهاي كثير فكرة منيحة، أنت ما بتتصور قديش لما السيدات ينقلوا هاي الرسالة لأبنائهم أقارب لهم في تركيا وفي العراق وفي سوريا لمنعهم من التجنيد أو الانضمام لعصابة داعش. أستاذي حكيتوا أنه تستفيدوا منهم، كيف؟ نستفيد منه أول لسبب. أنا يمكن إن قناة على اليوتيوب الكل بصورنا سيدات توصف لك بالذات كيف تم خطفها أو اختطافها من قبل عصابة داعش، كيف إنهم أخذوها يستخدموها مرات إنها تكون انتحارية بحزام ناسف، لأنه إحنا بنعرف تحرك السيدات أسهل من تحرك الرجال. شغلتها كيف إنها تقوم بجذب شباب إذا كانت حلوة عن طريق السوشيال ميديا وتجند الشباب عن الطريق هذا، وحصل في مناطق معينة جندوا شباب وقاموا عمليات انتحارية في مناطقهم في يوم جمعة في مسجد. أي إسلام هذا؟ هاي الشغلة الثالثة، إنه السيدة زي ما حكيت لك خاص إذا كانت أم تتقبل هذا الفكر المتطرف تستطيع أنها تؤثر على ابنائها، وحصل لأنه داعش استخدم سياسة الدين إلها، وبتعرف عن طريق الدين بسهولة أنك أنت تقتحم أي شخصية. اللي صار أنه داعش عملت فتاوي لها جهاد النكاح. ما هو جهاد النكاح؟ جهاد النكاح يعني ملاحظ سيدات من بعض الدول طلع الآلاف منهم والتحقوا بعصابة داعش على أساس أنهم يشاهدوا وأنه مصيرهم الجنة. تفاجأوا لما وصلوا للمنطقة هذيك أنه تتزوج من الأمير، إذا كانت حلوة بتزوج الأمير ساعة ساعتين، وثم ثم تنتقل للآخر والثالث، ومن ثم تستخدم كعبيد يستخدموا كجارية عنده، وشغلة ثالثة أو تقوم بعمل انتحاري في مناطق معينة أو استقطاب بعض الشباب. فكانت المرأة عبارة عن سلعة عند داعش. فالقصص اللي روونا إياها عن واقع داعش لا يوجد له صلة بأي شريعة من الشرائع الإسلامية. المخدرات كلها كانت تستخدمها داعش، كلها المخدرات. ليش؟ إنه فداعش يعني ما إلى صلة بأي نوع من الإنسانية أو من الشرائع الدينية. هاي تاريخ داعش لهم بيحكوا، وهذا واقع. أنا راجعني 4000 حالة، يعني مو إنه حالة أو حالتين أو ثلاثة، ومن كل المناطق. وكنا نتأكد من هاي القصص من حالة لحالة تانية حالة تالت. كانت في أي دين وأي شريعة بحق إلك أنت تنتهك أو تغتصب النساء. الإسلام كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملا. يا هذا هو الإسلام الحقيقي، وليس المرتزقة الموجودين في عصابة داعش. الأستاذة خلود خريس، رئيسة جمعية نساء ضد العنف، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا على الاستضافة سيدتي. شكرا لكم، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.